عذب حالي قبل البكا والنوح قبل الدموع مذبوح ويبان عذب حالي كانت حياتي فرح فرح ويا حبيب الروح كانت حياتي فرح فرح ويا حبيب الروح في ظل أمل غالي بعد الهنا زهد وضنا خايف عذابي عذابي سفينة عوم في موجها العالي في موجها العالي في بحر أفكاري ضيفك سفينة عوم في موجها العالي في موجها العالي في بحر أفكاري من أمس لي مليون مشغول معك بالي من أمس لي مليون مشغول معك بالي ليلي مع نهاري بعد الهنا زهد وضنا خايف عذابي عذابي مخلص وطبع نصوح غير أبد مالي مراضي انسى الحب مخلص وطبع نصوح غير أبد مالي من أمس لي مليون مشغول معك بالي من أمس لي مليون مشغول معك بالي ليلي مع نهاري بعد الهنا زهد وضنا خايف عذابي عذابي